فإنك فاش الحمد عند الخليقة إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فاش الحمد عند الخليقة إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فاش الحمد عند الخليقة أنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي من مولاني وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع ذي لك مولانا فيسر بمنيتي مولانا وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا سبيا ان تمتي بدفل الليل وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي لا لا لا لا وفي الامر والسلطان لا لا لا لا لا منازع لك كسب يننت بدفلني ندى وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا سبينا انت بدفلني وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمن مولانا وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمن مولانا وفي الامر والسلطان زعل لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا سبي مولود انت بدفلني وفي الامر والسلطان لا اله الا الذي لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمن مولانا وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر مدني دفلني الاخوه وفي الامر والسلطان لا اله الا الله لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الامر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر المودة مجند اللجان وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا صب المودة تنتي بدفني لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي بالأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي مولانا وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي ما مودني فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية ربي غياثي وعمدتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع من مودني أبي الخلق يا مولاي يا غير مزاعم لأنك في الإبداع موصف وحدتي وفي الأمر والسلطان والملك لا لا منازع لك مولانا من مودني وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا من مودني إلهي بقطب العارفين شيخ تجار رجائي وغوث من الإلهي وسيدتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا شيخنا التجاني إلهي بقطب العارفين شيخ تجان رجائي وغوثي للإلهي وسيلتي شيخ سن الأخيتك وإلهي بقطب العارفين شيخ تجان رجائي وغوثي للإلهي وسيلتي أنا إلهي بقطب العارفين برزق كل مكتوم رجائي وغوثي مبللني ختام النظام لا ولاية جملة بنتج الغفران من كل زلة شتجان رجائي وغوثي من مودني بنتج فتح المغالق كلها وقاية النتجان من كل شدتي شغنا التجان رجائي وغوثي لل من مودني وكم اشتكي عند الإله زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي إلهي بقلب العارفين إمام رجائي وغوثي إلهي وسيلة من مودني إلهي يفعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغوثي من إلهي وسيلة من مودني إلهي يفعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة إلهي بقرب العارفين رفينا إمامنا رجاء وغافل الإله وسيلة. مما ودني كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي. إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغزي إلهي وسيلتي. من مودني كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي. إلهي بقرب العارفين إمامنا رجائي وغزي من مودني صلاة الله الله من غير ثنيتي مع الآل والأصحاب مع ذر الشارق وما قال داع يا إلهي لشدتي. مع الآل والأصحاب بما ذر الشارق وما قال داع ربي الصدور واشرحي نبي الله أحيي أيتما لنا القلوب وافتحي شؤوننا واصلحي ربي بنون والقلم مولاي حسن خلقي واو حسن الختام وارزقي وحقق انت علقي بشيخنا المكرم توي غاني نيبنيني وما قال انت يا الله محمد شيخ الحادي عبد العيس مالنينا يلا دول يا رم تتازم جبركم أكوني أمين مولاي حسن خلقي أمين يا رب العالمين حسن الختام وارزقي وحقق تعلقي بشيخنا المكرم سيدنا قد هاجر بإذن خالق الورى من مكة للقرى مع صرات قدم يثرب دار المقام دار الأمان والسلام دار الفلاح والوئام دار الهدى والعصم صون لديننا الحنيف في حفظ ربنا اللطيف أكرم به الجاء المنيف أحمد الصامي الشيمي محمد لقيتك وملجون محمد الملجون محمد الملجون محمد الملجون ملجون محمد ملجون محمد لمن ملجون محمد ملجون محمد لمن ملجون محمد ملجون محمد ملجون سيدنا محمد ملجون محمد ملجون محمد لمن ملجون عمدتنا قدوتنا عمدتنا قدوتنا عمدتنا قدوتنا عمدتنا قدوتنا عمدتنا قدوتنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء كان يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء ذخرتك يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء نخرجك يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء أنا يوم الجزاء يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء يوم الجزاء نبي جروي يا جرى تنزل الجزاء يوم الجزاء نبي جروي يا جرى تنزل الجزاء يوم الجزاء نبي جروي يا جرى تنزل الجزاء يوم الجزاء يا يا يا جرى تنزل الجزاء بعدنا يوم الجزاء ذخرنا يوم الجزاء نبي جرى ويجرك يا جرى تنزل الجزاء رب المولاني ويا يوم الجزاء جرى ويجرك يا جرى تنزل الجزاء يوم الجزاء نبي جرى يا جرى تنزل الجزاء رب المولى يا تنزل يا نبي يوم الجزاء نبي جرى الجزاء جراوي جراك يا جرى تنزل الجزاء يوم الجزاء ذكرنا بين العباد روحي يوم الجزاء ذكرنا بين العباد فرح يوم الجزاء ذكرنا بين العباد فرح يوم الجزاء ذكرنا يوم الجزاء لا لا بالعباد فرح يوم الجزاء لا لا بالعباد فرح محمد يوم الجزاء لا لا بالعباد فرح قرب بالعباد فرح يوم الجزاء ذخرنا يوم الجزاء ذكرنا به العباد فرح به يوم الجزاء ذكرنا به العباد فرح به محمد زايد اخر الله بالعباده فرحه محمد زايد اخر الله بالعباده فرحه محمد زايد اخر الله بالعباده فرحه محمد زايد اخر الله بالعباده فرحه محمد زايد اخر الله بالعباده فرحه يوم جزاي ذخور النادي به العبادة فرح به يوم جزاي ذخور به العبادة فرح به يوم جزاي ذخور به العبادة فرح به يوم جزاي ذخور به العبادة فرح به ثم جزائد خرنا به العبادة فرحمي ثم جزائد خرنا به العبادة فرحمي ثم جزائد خرنا به العبادة فرحمي أما الملجأنا يقول شكرا قدوتنا فتحنا لك مقاوم شيل حاج يا بلايس مالينا يوم الجزاء اذكرنا به العباد فارحمي محمد ملجأنا محمد الأمين الله عليه وسلم قدوتنا قدوتنا كباكينينا يوم الجزاء ذكرنا به العباد فرحمي صلي على الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق كاشف العمى محمد وسلم شيخ الحاج أبو عيسى مالي أزكى صلاة سمدي على النبي لم جدي أحمد الصافي المحجي أوفى الورى بالذمم قوى استمع ذكر من أنوار لمعت في الكائنات كالشمس السماء طلعت وصغير لما نبي جل خالقه لولاه ما كانت الأنوار قد سطعت لولاه ما كان ملك الله منتظما يقول قد فتح قد كان نور ولا لون ولا قلم ولا سماء بي إلا وقد رفعت فتحنا باسم فاتحين لفتح الخير ونور شكرنا الله لعوني فأقل عابي شكرا فتحنا باسم فاتحين لفتح الخير وشكرنا الله دعوني فأقل ويا ننجب الأخدك وفتحنا بسمك أيوة لبدو الخير ونوال شكرنا الله دعوني فأقل عبد شكرا فتحنا بسمك فتحنا لبدو ربي شكرنا الله دعوني فأقلع. يا رسول الله فتحنا باسم متى إن لبد الخير ونوى. شكرنا الله دعوني فأقلع بشكر. فتحنا باسم متى إن لبد الخير شكرنا الله دعوني فأقلع بشكرا. مصطفى حمدنا وبإجلال وصلينا على من لم يكن لولاه أكبر أزمان. فتحنا باسم فتاح لفتح المصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع بشكر. دفلني حمدنا وبإجلال وصلينا لنا على من لم يكن لولاه أكبر وأزمان. فتحنا باسم فتاح لفتح المصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع بشكرا. مصطفى رسول الاسم أحمد نبي قدره أمجد خليل خلق أسعد من الخلاق برهان. فتحنا باسم فتاح لفتح المصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع. نصف يا ننجبل أخدك وقريشي بشير هاشمي أبطعي أبر الناس ذو شاني لخير روس ختما. فتحنا باسم فتاح لفتح المصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع بشكرا. مصطفى تلا على وجوه جرى ويجرى كان جرى تانتل تلا على وجوه جرى ويجرى كان جرى تانتل تلا على وجوه وجرى ويجرى كان جرى تانتل تلا على وجوه تجرى ويجرى كان جرى تانتل تلا على وجوه فينن بلا خدك وطلع على وجوه تجرى فينن بلا خدك وطلع على وجوه فينن بلا خدك وطلع على وجوه تجرى ويجرى كان يجرى تانتل تلا على وجوه يجرى ويجرى كان يجرى تانتل تلا على وجوه جرى ويجرى كان يجرى تانتل تلا على وجوه فجرى ويجرى كان يجرى تانتل تلا على وجوه جرى ويجرى كان يجرى تانتل مليح أدر الأولي ملاع دار غلما. باسم فتاح مصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع بشكرا. أي أيوة بسيم أفلج الأسنان قطع ثنايا وبالأقوال والضحك يراك النور أسنان. فتحنا باسم فتاح لفتح مصطفى أجرنا وشكرنا الله دعوني فأقلع بشكرا. النبي هو صدر المحلى ذات وبالعلية العليا هو البدر معلى قدره لم يدر إنسان. وسيم الأفلج الأثنى لقضاء ثناياه وفي الأقوال وضحك يراك نور مصطفى أسيل قضي تام قضي ليل قضي عالم وليل كاب يلتده من أديبا حسين الحديثة بنادي وسقي انت بلقتك وعسيل ذلين ولين كافي الجديد منادي بادليا عسيل قد تامر يا رسول الله أزج أبعد العينين كهل الأشعر ضليه هو أقنى الألف ذو لهدى بأجفان أسيل الله أنا مصبا أهجرنا وي وليل الكافر تجري بنادي أن أنت بلغتك وذو خلق عظيم طيب الأخلاق ما يليق ذاته عالي لو المداح حسان وعوى قد تامن مصطفى فنرجو الله أنك خيرا لذلك على الأصحاب والآل من الرحمن رضوان واو واو قد تامن قد واو واو رد عليه يا وليل كافي هل تجري من أديب يا رسول الله فيا أربا فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب فيا رب الغرائنا عبيد عبدنا معاصينا كثير لا لها عبد وعصبان معاصينا كثير لا لها عبد مصطفى فهذا العبد بفرط ذنب موصوف قليل كثير الملك إحسانا ملهوف موصوف قليل الجرم كثير الملك يا رسول الله فهذا العبد بفرط ذنب موصوف قليل الجرم كثير الملك إحسانا ملوك منصوب القليل الجرم جرما كثير منك تلقى تتغرجائي لجنبين أحسب الواني وللأصلاق والأخلاق ممن فيه إيمان غفران واني اسلام ايمان رجائي منك غفران لذنب ناظم الواني وللاسلاف اخلاق ممن في ملك غفران ما في دم جر لبينا نيل جر دم الباخ وللأخلافي أخلافي ممن بي نيل جر دم الباخ رجاء ملك غفران ما في دم جر يا عيني لجر دم الباخ وليرو أطلع لا لا لا لا لا لا لا لا لا بي لغير بي مل باخر جائر من القبران لذنبي ناغم الواني وللأصل عافي أخلابي ممن فيما واي واي ليلى جردي ملباخ وليل لا لا لا لا لا لا لا لا لا من ليلى جردي ملباخ رجاي من قبران أخلى ممن فيه إيمان دائما ما في جنجر وعيني لجر ديم الباخ ولل أخلى فيه أخلى فيه ممن فيه سبيان دفل النير يا من غفران وناظم الوادي وللأصل عافي أخلابي ممن فيه إيمان والأخلاق جرمنك ومن من في إيمان منك غفران محمد لا من جرنا كان وي محمد لا من جرنا وي محمد لا من جرنا كان وضم الإله اسم النبي باسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ما إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل حميد القول والفعل جميل الخلق والشيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وعلى آله وسلم. موي إمام الأنبياء كلي شريف الفرع والأصلي حميد القول والفعل جميل الخلق والشيم إمام الأنبياء كلي شريف الفرع والأصلي حميد القول والفعل جميل الخلق والشيم صاحب الحرم نبينا المصطفى العلم الصلاة إمام الأنبياء الكل شريف الفرع والأصل حميد القول جميل الخلق والشيم صلاة الله على المختار مصطفى مجتبى كسب يا نجبل قد كور بالحسن كمل وبالأنوار جمل وشرف وباطله على الأكوان كلهم رب الحسن كمل وبالأنوار جمل وشرف وفضله على الأكوان كلهم صلاة الله ذي الكرم على المختار مصطفى محمد صاحب العالمين نبينا المصطفى العالم محمد ومنه العرش والكرسي وخلق الجن والإنس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح والقلم صلاة الله ذي الكرم على المختار مام صاحب الأرمي قصبي ننتبه لقدك وحبيبي نبي إنني هائم ولك يا مصطفى جرنا حبيبي نبي إنني هائم ولك يا مصطفى جرنا يا نار حبيبي نبي إنني هائم ولك يا مصطفى جرنا حبيبي إنني هائم ولك يا يا حبيبي نبي إنني هائم ولك يا مصطفى لا لا لا حبيبي إنني هائم ولك يا مصطفى متبنى لحبيبي نبي إنني هائم ولك يا محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرض ومن أجل لقتك وحبيبي نبي إنني هائم ولك يا نحن حبيبي نبي إنني هائم نور من النور قد أودعت حكما تفيد فيدا على الأخلاق يا الله يا نبي حبيبي نبي إنني هائم بفلني حبيبي نبي إنني هائم نور من النور قد أودعت حكما تفيد فيدا على الأخلاق يا الله يا نبي حبيبي نبي إنني هائم تلك الأمانة تكفي من تكون مبلغا يا من إيصال يا الله والنبي حبيبي نبي إنني هائم لا تحرمنا إلهي اليوم رؤيته فلا يخيبن من يرجوك يا الله وديانا حبيبي نبي إنني هائم دفلني حبيبي نبي إنني هائم مصطفى إنني هائم ولك يا مصطفى جرنا كن وربي بالفؤاد عالم وقلبي فيك ذو همم. صلاة الله ذي الكرم على المختار والمخدم محمد صاحب العربي وجود لعبيدك الفاني مناول مذنب الواني بعفو مغفران مع الإخوان كلهم. صلاة الله ذي الكرم على المختار بالقدم محمد صاحب الحرم نبي الدرب. والله وبعد الفرض مطلوب ومقصود ومر وصولي نحو محبوبي إمام الغرب والعجم. صلاة الله إلى الكرم على المختار للخدم محمد صاحب الحرم نبيل المصطفى مصطفى. وجد لعبيدك الفاني مناول مذنب الواني بعفو مغفران مع الإخوان كلهم. صلاة الله ذي الكرم على المختار والخدم محمد صاحب الأرض نبي. ويا ذا الفضل قربنا بحضرته وأدخلنا ومن كربتنا نجدنا وخلصنا من التهم. صلاة الله ذي الكرم على المختار من خدمه محمد صاحب الحرم نبي. قصب ينتبه لختك وجد لعبيدك الفاني مناول مذنب الواني بعفو مغفران مع الإخوان كلهم. صلاة الله ذي الكرم على المختار الخدم محمد صاحب الحرم نبيل المختار العلم. وجل عبيدك الفاني مناول المذنب الواني بعفو ثم غفران مع الإخوان كلهم. وبعد الفرض مطلوبي انت يا احمد صلى الله عليه وسلم ومقصودي ومرغوبي اصولي نحو محبوبي امام العرب والعجم صلى الله عليه وسلم. على خلافات مولانا معاوية قيل عثمان ذو النورين والكرم. يا على خلافات مولانا معاوية من وقيل عثمان ذو النورين كان يدفلني. على خلافات مولانا معاوية عثمان ذو النورين والكرم. يا على خلافة مولانا معاوية ومن وقيل عثمان ذو النورين تنت بدفلني. على خلافة مولانا معاوية قيل عثمان ذو النورين والكرم. لخيت مولانا خلافتي مولانا معاوية كلا عثمان ذو النورين والكرم. على خلافتي مولانا معاوية مولانا وخيل عثمان ذو النورين والكرم. يا صلي عليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار في لقيد الله سليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار أجدف وجزينا أبد ونعنا محمد أنا المختار في لقيد الله سليا إلهي وجزينا أبد مودا نعنا محمد أنا المختار في لقيد الله يا ولنبي أذن الباري بنصب إلى خير دقوها ما تدين الإنكار والشعر أجعل لها سليا يا إلهي وجزيا أبدا إن شرف ما هما يا وأول الآية الحج التي نزلت بعد وعد دفاع من إلهي وجزيا أبدا وإلى محمد المختار في لقيد من وعيو الجاد مكرر مهنا لقيد بن عدي وجد فلني يا رب يوم تواصل للكباع به بالجد لو ينفخون اليوم في غامي من لي عمزة عقد المختار ألفيتان بيدات ثم سعد ضيق من الغوان لي عمزة المختار ألفيتان بيدات ثم سعد ضيق من الغوان من في رأسي زاين وقال البعض ذاك جاء رامي العام تابع الأولى على خلفي ما لحمدة المختار علي مودة بيجة ثم سعد البيع تنت بدفل النبي كما غازي مودة مبريدا كبير كما على خلاف أتانا من ذوي القدم كما غازي يهدي مبردا كبدا على خلاف أتانا من تنتبه دفلني أبواب وتنعوش ثم خزوة صفوان وبدر قتال مع سليمان أبواب وتنعوش ثم خزوة صفوان لخيت ينن لخيت مودا أبواب وات حزين ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليمان أبواب وات حزين ثم غزوة صفوان ليميمي وقينقاع سبيق بعده غطفان ثم بحران أحد وقعت الغمم أبواب واد خصير ثم غزوة صفوان وبدر قتال تنت بدفلني قريظة ثم لعيان حديبية وغابة خيبر وعد القرى استلمي أبواب واد خصير ثم غزوة صفوان وبدر قتال معصوم ليميمي وعمرة للقضاء فتح حنين وطائف تبوك لروم قصور أبواب واد خصير ثم غزوة يا صفوان أموال وبدر قتال معزول ليمين حنين زيد نظير هم وادق رن وغابة وسرايا فيا عد ذنبي أبواب وات خصيل هم غزوة صفوان وبدر قتال معزول تنتب دفلني بنفسي قد غزا ذي بلا كذي من في التسع سل سيوفا جدنا للرقم أبواب واتم خسير ثم غزوة صفوان وبدر قتال معزول ليمي فتح مريسيع بدر خيبر ما قريضة طائف والخندق ستيم أبواب وات خزير أما غزوة صفوان وبدر قتال معزول ليمي حج الرسول ثلاثا قبل موطن بعد حسوبا حجة لإسلام تنظيم أبواب وات ليمي ما زال يغزوهما أتاهما دقا لو في الدين فوجا ففوجا مدة الأمم أبواب وأتاهما أتاهما دقا لو في الدين فوجا ففوجا الأمم حج الرسول ثلاثا قبل هجرته بعد حسوبا حجة لإسلام تنتظم هذا لا يعزوهما حتى هما دخل الأمم وأربع عمر الهادي وقيل ثلاث لا ترى أبدا مخصي ختيلا فيهم لا يزوم حتى هم دخل في الدين فوجا الأمم وكان خير الورى ستين بعد ثلاث معتقا مهديا ويا من الكرم ماذا لا يعذر وما حتى وما دخل في الدين فوجا ففوجا تنتب دفلني وكل ما كان في ذي قعدة وقعت من عبيدك في الإيمان والسلم ماذا لا يعذر حتى هم دخل فوجا في الدين فوجا وفوجا مردا قد دفلني سلم على سيدي قصة شفاعة من ذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعته ذوي الكبائر تنتبه دفلني لغ سلم على سيدي قصة شفاعة من ذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعة ذوي الكبائر كي ينجو دفلني سلم على سيدي شفاعة مولى ذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي شفاعة ذوي الكبائر كي ينجو يا جرة تلجير سلم على سلمني ذوي الكبائر كي ينجو كي ينجونا نذهب الكبائر كي ينجو من النقم نذهب الكبائر كي ينجو الكبائر كي ينجو من النقم كي يجوب نني قمي ومس بابات مقبادا أسا مودني مثل المزبع يرنو الهدايم مي ورسول مودا في جنجل قاد في ربنا وأين حبيب الله من رتمي جلال رب رفيع قال حين أتى وقيل صبح في تكبير ذا العظم رسول من يمن المودة من جنجل قاني أذناه أين حبيب الله جاني دفلني صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رقم ورسوه جاء من يمن مودم مودم أذنى وعي حبيب الله من راتمي وقل من الذكر والتسبيح هم مودن لسانه شفاته الوجه فاغتنمي ورعصوه جاء من يمن مودن جنجل قاد أذناه أين حبيب الله من راتمي وريق شعره الأصفاف من مودن جنات والنتي أما الكف من كرمي جناتي والنبتي ويا مودن جناتي والنبتي تنتي بدفلني أمن شفاء ثواب ثم ميمان مودن علم وسعد لبارر النير العمم جناتي والنبتي أما الكف أما الكف من كرم جيرك مدينة جرنا وي صلى الله سنة بباق في إني ينكو يلم وضو تشمبلان وجنية وحصل دواما مدح نخبة هاشم صلى الله عليه وسلم مدح نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر مي بشتغل يا عب ما دمت قادرا فمدح رسول الله من أعظم الذخر به نال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحصر فمدح رسول الله أحمد محبته بالقلب كالنقش بالصخر أيا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم الأنبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحشر شيخ الحاج عبد العزيز مال إنينا فنحن عند الباب يا سيد الورى جاءكم نرجو الشفاعة بالحشر ونحن عند الباب يا سيد الورى جاءكم نرجو الشفاعة بالحشر فنحن عند الباب يا سيد الورى جاءكم نرجو الشفاعة بالحشر وليس لنا في اليوم والغد ممكن جاءكم في حالة الضيق والعسر ليس لنا في اليوم والغد ممكن جاءكم في حالة الضيق والعسر ليس لنا في اليوم والغد موقف سوى جاءكم في حالة الضيق والعسر فأنت لنا حصن منيع ومفزع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أيا منقذ الغرقى جميعا فإنني غريق فأنقذني من أهوال ذا الدهر شرح جبعي سمالي نينا فأنت لنا حصن منيع ومفزع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أغثنا فليس الحال يخفى عليكم غياث ولا الهادي إلى سبل الخير إلهي فارحم واعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجب العفية واسع ستري مددنا أكف السول راجنا منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجهودك ما يرجو من الفوز والأجر كما وافاه عبد ولم ينل بجهدك ما يرجو من الفوز والأجر عبد ولم ينل بجهدك ما يرجو صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهر وأزواجه والآل أنجم دينه وأصحابه مر الطغاة ذوي الكفر حمدي Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, حمدي وشكري للكريم المنعم سبحانه ما شاء من حسناته إن استعنت بربنا وبحوله في نظم أبيات لخيرة خلقه مفتاح سر العالمين محمد ونجيه المامون من أنبائه لتكون لي يوم المآب ذخيرة عند اشتدار الهول يوم حسابه علي بها في الحشر أبلغ منيتي لأكون من سكان الجنة خلده يوم الحضر علي أسرابي مع سيد الأملاك حامل وحيه جبريل روح القدس أكرم صاحب مع حبي ليزور حضرة قدسه شالحاج أبو عيسى مالينه وعلى البراق صار النبي المصطفى ورفيقه جبريل في معراجه وعلى خيل خيل خيل خيل خيل خيل خيل خيل خيل خيل أسرى بأحمد ربنا من مكة أكرم به ليريه من آياته فأراه في الملأ الكريم عجائبا ومواهبا ما شاء من أفضاله والشفعون المختار لم يأمر لوكا وخكوكا مولاه رب العرش خلع نعالي في زوره أكرم به من سيد وكفاء عزا ذاك بأسرابه صلوا صلوا أي قاني صلوا صلوا على المحتال اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لما وقد فلما سبقنا ذي الحق بالاخي هو الهادي الى اسرارك المتقين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لما وقد والخاتم لما سبقنا ذي الحق بالاخي هو الهادي إلى طريق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلوا اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما وقع والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق هو الهادي إلى طريق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار تعو إذا ما شئتم بعطائه فالأنبياء مالي يا عبد العزيز أكثر من متخ mune lu tax nak sallu ala al mukhtar mata ahmedin suko defe ittahu idan ma shi'tum bi'ata'ihi muni lutakh khanaf al anbiya fi al quds ñoñu sallaw khalfahu akrim bi qabla al uruj li rabbihi ahlu samaa istabsharu bi qudumihi واهتز عرش الله في اتيانه أوعى إلي الله من أسراري حبا له فلن يعم ما أوحى به قد خصه الرحمن جل جلاله ما لم تنل الرسل من نباحاته يعيش سالما في ظل عرش أرغد في حفظ مولانا العزيز ونصره لا تخشى يا عبد العزيز سوى العلي فالله خشيته أحق بعبده وبسنة المختار كن متمسكا وبهدي أخلاقه وصفاته وبيستعن ومن استعان به يفوز والله إن شاء العلي بمراده وبيستعذ إن حل خطب مفزع ينجيك جاء المصطفى من شره وبيالي رعاوين كل مجادة والصحب والخلفاء مع أنصاره واذكر كذاك مرافقي ليثرب في حزم المولى العزيز ونصره ثم فبمدحه نال الرجال سعادة وانهج مناج الطالب مرضاته يا لائم جهلا لمدح محمد أولا تعلم أنني من فيضه مرضاكم داو بمدح المصطفى وبسمع مدح المصطفى يشفوا به مرضاكم داو بمدح المصطفى فين ما انكو يدق ويمتعوا بالسمع مدح المصطفى يشفوا به وقصيدتي أبياتها جلقا أتت فبحفظها ينجم رؤ من كربه بصاحب الختم المحمدي قد غصنا خالق كل شيء ما لم يكن لغيرنا جزاء عنا بجاه جده مولاه طبالنا فابشروا يا إخوتي نلنا المنى طبالنا فابشروا يا إخوتي طبالنا نافروا يا إخوتي من المرء طبالنا ابشروا يا اخوه الى المنى طوالنا طوالنا طوالنا ابشروا يا اخوتي الى المنى طوالنا ابشروا يا اخوتي لنا من مرجاي حناني امته يقود للجنان نل